وتقبل به النفوس. ثم بعد ذلك أوصى بالنساء قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ألا أداة تنبيه، واستوصوا بالنساء خيرا. خيرا جاءت في هذا السياق فتفيد العموم، يعني كل خير ممكن قوليا كان أو فعليا، فحث على النساء أو أوصى بالنساء خيرا، أي إحسانا ورفقا وحسن معاملة وجمال عشرة. قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ثم وصف المرأة في وجودها مع الرجل وأنها ضعيفة، مثل ما سبق معنا في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فهي ضعيفة، ضعيفة في بيت الزوج بمثابة الأسير في الضعف، مثابة الأسير في الضعف. قال فإنما هن عوان عندكم. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى عوان أي أسيرات، جمعانية وهي الأسيرة. وهذا فيه أن المرأة في بيت الزوج ضعيفة، وإذا كانت كذلك ويرى في نفسه قوة عليها فلا يستغل هذه القوة في ظلمها والبطش بها وإيذائها والإضرار بها، فإن هذا حرام عليه، وخلاف العمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت في بيته وعنده وهذه صفتها أنها ضعيفة فلا يستغل القوة التي أعطاه الله عز وجل ليظلم هذه المرأة أو يسيء إليها أو يبطش بها أو يغلظ عليها. قال فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي أنها في عصمة الزوج وله القوامة عليها وله عليها حق الطاعة له، كما سيأتي شيء من التفصيل لذلك في حقوق الزوج على زوجه. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قبلها قال ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي أن تكون مطيعة للزوج غير ناشز. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، المراد بالفاحشة هنا النشوز، المراد بالفاحشة هنا النشوز وعدم الطاعة. قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا أي ذلك الذي هو النشوز، إن فعلنا ذلك أي النشوز فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، مثل ما جاء في الآية الكريمة في سورة النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا نفس المعنى الذي في الآية ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال فإن فعل ما هو النشوز، فإن فعلنا أي النشوز واللاتي تخافون نشوزهن كما في الآية، فإن فعلنا أي فعلنا النشوز الذي هو عدم الطاعة فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. في الآية الكريمة قال جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ذكر مراتب ثلاثة، ذكر مراتب ثلاثة، الأولى الوعظ، الأولى الوعظ والوعظ هو ذكر الحكم مع الوعد أو الوعيد حتى يرق القلب فيقبل على الطاعة ويخاف من المعصية. فالوعظ هو تذكير مع ترغيب وترهيب، ترغيب بذكر الوعد بالثواب وترهيب بذكر الوعيد بالعقاب، فيذكرها بالنصوص التي فيها وعد الله جل وعلا لوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الطائعة لزوجها بعظيم الثواب، وأيضا الوعيد لمن كانت ناشزا غير مطيعة غير قائمة بالحقوق، يعظها ويذكرها ويخوفها بالله عز وجل. ثم ينتقل إلى الهجر، والهجر بين في الآية وفي الحديث، قال في المضاجع ليس الهجر بأن يطردها من البيت أو أن يخرجها من داره، ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة غير الفاحشة التي ذكرت هنا. فقال واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنا في الحديث أيضا قيد الضرب، ليس ضربا شاقا ضربا عنيفا، قال واضربوهن ضربا غير مبرح، واضربوهن ضربا غير مبرح. قال المصنف المبرح هو الشاق الشديد، المبرح هو الشاق الشديد، فلا يحل له أن يضرب ضربا شديدا، وإنما ضربا يعني يسيرا خفيفا غير شاق ولا شديد، يقصد به تنبيهها وتقريبها، ولا يقدم على الضرب في أول أمر، وإنما يكون آخر المراحل وآخر العلاج، ولا يفعله إلا إذا وجد نفسه محتاجا إليه، ولا يكون أيضا شاقا. وبهذا يعلم الخطأ الفادح الذي يحصل في بعض البيوت من اعتداء الأزواج مستغلين ضعف الزوجة بالضرب، ومن ذلكم الضرب على الوجه، وهذا محرم مطلقا، سيأتي معنا الحديث، محرم مطلقا لا يجوز له. غالبا في حال الغضب أكثر ما يكون الضرب على الوجه، أكثر ما يكون على الضرب على الوجه، وهذا محرم، هذا محرم ولا يحل. سيأتي معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويفهم من النصوص أن الضرب إن وجد ليس اندفاعا ولا تهورا ولا بطشا ولا ظلما، وإنما تأديبا بلطف، الضرب تأديب بلطف ليس يعني ظلم واعتداء وبطش في بالمرأة، هذا حرمه الله سبحانه وتعالى، وإنما يعالجها يداويها بعدة أمور، فإن ما حصل واحتاج إلى الضرب يفعل مثل ما ذكر الله، لكن بالحدود الشرعية التي جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن أطعنكم يعني تركت المرأة النشوز وأصبحت مطيعة للزوج فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تبغوا عليهن سبيلا. قال أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، ما دام أنها طاعت لا يبحث الإنسان عن طريق آخر يؤذيها به، أو بل يكون الأمر انتهى بكونها تركت النشوز ودخلت في الطاعة. قال ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، الزوج له حقوق على الزوجة والزوجة لها حقوق على الزوج، وهذا بين في النصوص وهذا أيضا بين. وعموما الله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه قاعدة في الباب، هذه قاعدة في الباب. ولا يكون الرجل في بيته مطففا مع أهله، يريد حقوقه وافية، وأما الحقوق التي عليه يضيعها ولا يأتي منها شيئا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا يكون كذلك، حقوقه كاملة يريدها مستوفات في البيت، لا يفرط ولا يضيع شيء منها، ثم بالنسبة للحقوق التي عليه لا يؤديها أو لا يؤدي منها إلا البعض أو القليل. فلهن مثل الذي عليهن. وهنا بيّن عليه الصلاة والسلام أن للزوجة حقوق على زوجه وللزوجة حقوق على زوجها، وكل يسأله الله عز وجل عن الحق المنوط به والمكلف به. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. أن البيت بيت الزوج، فلا تدخل فيه من لا يرضى ولا يرغب ولا يحب، ولا تجلس على فراشه في بيته من لا يريد. فهذا فيه أن الحكم في البيت للزوج، وهو الذي له القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبماذا؟ وبما أنفقوا من أموالهم. الزوج هو الذي اشترى البيت إن كان ملكا، أو استأجره إن كان أجارا، وهو الذي جلب له المتاع والأثاث فما ما يمكن أن يكون يفعل هذه الأشياء ثم تكون تدبير البيت أو ولاية البيت لها هي في طاعته. إن قال لا يدخل كذا أو لا يأتي كذا سمعا وطاعة، هو بيته. فقال لا، حقهن حقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وهذا فيه أنها تستأذن في من يأتي وفي من يجلس، وإن أذن فعلت وإن لم يأذن لم تفعل، لأن المكان مكانه والبيت بيته. وهذا حق له. قال حقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن على حد قول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الإحسان في ضوء هذه الآية، الإحسان في النفقة والطعام وغير ذلك هو في ضوء هذا البيان العظيم في هذه الآية، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: حق الزوج على المرأة الاستمتاع وأن تحفظه في نفسها وماله، فإن نشزت أو أساءت العشرة هجرها في المضجع، فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح بأن لا يجرحها ولا يكسر لها عظما، ويجتنب الوجه والمقاتل. وحق المرأة على الزوج نفقتها وكسوتها عند عدم النشوز. قال المصنف رحمه الله: وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، حديث حسن رواه أبو داود وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه ما حق زوجتي أحدنا عليه يبحث عن الحقوق التي للزوجة على زوجها الحقوق التي للزوجة على زوجها قال ما حق زوجتي أحدنا عليه قال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت يوضح ذلك ما أمر الله به في الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ففي حدود ما ينفق على نفسه أو ما يطعم يطعمها وما يكسو أيضا نفسه يكسوها فينفق عليها يطعمها إذا طعم يكسوها إذا اكتسى هذا حق لها عليه حق لها عليه قال ما حق زوجتي أحدنا عليه ما حق زوجتي أحدنا عليه هو الآن يسأل عن حقوق من حقوق الزوجة عن حقوق الزوجة كثير في هذا المقام ما يبحث عن هذه ما يبحث عن هذه المسألة يبحث عن حقوق الزوجة على زوجها حتى العكس النساء سؤالها عن حقوق الزوج لكن الآن هو يبحث عن حقوق الزوجة على زوجها وهذا السؤال فيه ديانة ومحبة للخير ومحبة لأداء الواجب وهكذا ينبغي أن يكون ينظر في حق في حقها عليه حتى يوفي سيسأله الله سبحانه وتعالى عنه لكن كثير ما يبحث عن هذا يبحث عن حقوقه على زوجته حتى يعاتب على ما كان منها من إخلال أو تقصير ولا يلتفت إلى ماذا الحقوق التي لها عليه هذا الصحابي الجليل يقول ما حق زوجة أحدنا علينا هذا السؤال فيه ديانة وفيه نصح فيه حرص على الوفاء بالوفاء بالحقوق أذكر قديما يعني من سنوات ربما تزيد على 25 سنة ألقيت محاضرة عنوانها صفات الزوجة الصالحة فانهال علي بعدها أوراق من النساء يقولون ألقي محاضرة عن صفات الزوج الصالح ألقي محاضرة عن صفات الزوج الصالح وهذا إنصاف يعني في إنصاف في النصوص نراه الآن لما تقرأ الأحاديث يذكر حق هذا وحق هذا الواجب على هذا والواجب على هذا لكن هذا الآن الصحابي من عظيم نصحه ماذا من عظيم نصحه يسأل عن حق الزوجة عليه حتى يوفي هذا الحق الذي سيسأله الله عنه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه يحرم ضرب الوجه لا تضرب الوجه والوجه فيه الحواس الوجه فيه الحواس والمضرة عظيمة وشديدة عندما يقع الضرب على الوجه وغالبا في الخصومات الضرب ما يقع على أطراف البدن الأخرى على الوجه غالبا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تقبح قال أبو داود رحمه الله معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله ولا أيضا نظائر هذا الكلام أو ما يؤدي معناه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت، والهجران في البيت مثل ما تقدم في الآية واهجروهن في المضاجع. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وجوب إطعام المرأة وكسوتها والنهي عن تقبيحها وضرب وجهها وجواز هجرها في البيت تأديبا لها. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث العظيم يدل على فائدة مهمة في معرفة حقيقة الإيمان. الإيمان ما هو؟ ما هي حقيقته؟ ماذا يدخل في مسماه؟ هناك أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بيّنت ما الذي يدخل في مسمى الإيمان، مثل حديث الشعب المعروف: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان يدخل فيها أمور كثيرة، من جملة الإيمان، من جملة الأمور الداخلة في مسمى الإيمان الأخلاق، الأخلاق التي دعا إليها الشرع وحث عليها ورغب بها، هذه كلها داخلة في الإيمان. بمعنى أن المرء كلما ازداد خلقا زاد ماذا؟ إيمانه بحسن خلقه. فحسن الخلق يزيد الإيمان، كلما ازداد الإنسان إحسانا في الأخلاق والتعامل واللطف والرفق واللين والإحسان وغير ذلك من أخلاق الشريعة العظيمة، فهذا زيادة ماذا؟ زيادة في إيمانه، زيادة في إيمانه. وهذه الأخلاق سواء منها الأخلاق الباطنة مثل الحياء خلق باطن، أو الظاهرة الناس فيها يتفاوتون زيادة ونقصا، ليسوا فيها على درجة واحدة ولا رتبة واحدة بل يتفاوتون، فالإيمان يزيد بزيادتها وينقص بنقصها، الإيمان يزيد بزيادتها وينقص بنقصها. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن الأخلاق تكمل الإيمان، الأخلاق تكمل الإيمان ويكون بها كمال الإيمان، ونقص الخلق نقص في الإيمان لأنها من الإيمان وداخلة في مسمى. هذا حث على الأخلاق عموما مع جميع المعاملين من قريب أو بعيد. لما ذكر الأخلاق وحث عليها عموما وبين أنها من الإيمان قال: وخياركم خياركم لنسائهم. لما حث على الأخلاق عموما أكد على الخلق مع من؟ مع النساء، مع الأزواج. هنا مسألة مهمة، الرجل يكابد في الشراء، في البيع، في العمل، في السوق، يصل إلى البيت وهو ماذا؟ مرهق تماما، مجهد في أشد ما يكون من التعب، التعب الشديد الذي يدخل به الزوج إلى البيت غالبا يضعف فيه الخلق لأنه في تعب شديد. فجاءت نصوص عديدة تحث الرجل على أن يعلو خلق، أن يعلو خلقه في بيته مهما كان فيه من التعب، يمرن نفسه ويعود نفسه على حسن الخلق في بيته، لأن يعني ربما في بعض البيوت الخلق إذا دخل الزوج البيت جعله خلف الباب ولم يدخل به في بيته، ويحتج لنفسه ربما بالتعب الذي هو فيه. فأحق الناس بهذا الخلق البيت، خيركم خيركم لنسائهم، قال وأنا خيركم لأهلي، كما في الحديث الآخر قال وأنا خيركم لأهلي. فالأهل في البيت يجب أن يكون لهم حظ ونصيب من خلق الزوج. أروي لكم قصة طريفة مفيدة قرأتها كنت قديما، أن رجلا يعمل في إدارة من الإدارات مع زملائه، وتميز على زملائه كلهم بخلقه، وكانوا في غاية الإعجاب بخلقه ولطفه معهم. وبعد فترة طويلة من تعارفهم في العمل اتفقوا يوما على أن يستضيفوا بعض في مكان بالأزواج، يعني الأزواج في ناحية والرجال في ناحية، اتفقوا على ذلك. فلما التقى الأزواج أو الزوجات التقين زوجات هؤلاء، كل من دخلت سألتها أنت زوجة فلان، يهنئونها على أخلاقه، يهنئونها على أخلاقه جميلة، ودائما يمدحون رجالنا زوجه. تقول هي لهم فلان متعجبة، كل ما مدحوا أخلاقه قالت فلان، يعني هو تعنون فلان، تعجبت أن عنده هذا الخلق، ما رأت هذا شيئا من ذلك. فكل من دخلت مدحت أخلاقه، والله يمدحونه وخلقه، تقول فلان، لأن هذا الذي يمدحونها فيه ما رأته. إذا خرج من البيت والتقى بالزملاء عمل هذا الخلق عنده، وإذا دخل البيت ما رأت منه شيء. وهذا يحكي واقعا، هذا يحكي واقعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على هذا الأمر ينبه ليعالج أمرا يعني واقعا، خلل موجود، يعني أن يعني من الناس من إذا التقى بالناس حسنت أخلاقه وارتقى بالتعامل معهم، وإذا رجع إلى البيت وإذا جافيا سيئا غليظا فظا سيء المعاملة. قال خيركم خيركم لنسائهم، خيركم خيركم لنسائهم، ثم ذكر حاله عليه الصلاة والسلام، قال وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن حسن الخلق من أفضل الأعمال، وفيه الحث على معاملة الزوجة بالإحسان إليها وطلاقة الوجه وكف الأذى عنها والصبر على أذاها. قال المصنف رحمه الله وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأن. قوله أطاف أي أحاط. ثم أورد هذا الحديث عن إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله أي لا تضربوا نساءكم، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فجاءه عمر رضي الله عنه بعد هذا النهي وقال إن النساء ذئرن على أزواجهن أي تجرأن على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يعني بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشكين، يطلبن إبلاغ الشكاية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يشكون أزواجهن. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. قارن بين قوله هنا ليس أولئك بخياركم مع الحديث الأول، خياركم ماذا؟ خياركم لنسائهم. هنا الذي جاء النساء يشتكين من وصف فاعله بماذا؟ قال ليس أولئك بخياركم. الحديث الأول قال خياركم، خياركم لنسائهم، وهذا مع الحديث الذي قبله فيه الحث العظيم على الرفق بالمرأة واللين. ومثل ما تقدم في كلام الشارح العظيم طلاقة الوجه وكف الأذى والصبر أيضا على أذاها، للصبر على أذاها لأنها ضعيفة وخلقت مثل ما تقدم معنا من ماذا؟ من ضلع، ولا يمكن أن تستقيم تماما، لابد فيها شيء من الإعوجاج، فيغض الطرف ويصبر ويحتمل ويعاملها بالخلق، يعاملها بالخلق. فتضمن هذا الحديث والحديث الذي قبله الحث على الرفق بالنساء ومعاملتهن بالخلق الحسن واللطف والإحسان، كظم الغيظ والعفو وغير ذلك من معاني الإحسان التي حثت عليها الشريعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ضرب المرأة يكون من حرج الصدر وضيق النفس، وذلك خلاف حسن الخلق الذي هو من أوصاف الخيار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم. حرج الصدر وضيق النفس، الرجل في البيت إذا اتسع صدره يحتمل ما يقع ويعالج بلطف، لكن إذا وصل إلى هذه المرحلة حرج الصدر وضيق النفس يتعامل ربما معاملة قد يخرج فيها عن حسن الخلق، إما بسباب أو ببطش أو بغير ذلك من التصرفات السيئة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالوصية بالنساء بهذا الحديث الذي فيه فضل المرأة الصالحة، وأنها أجمل ما يكون من متاع في هذه الحياة الدنيا إذا وفق الرجل بامرأة صالحة، صالحة تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وتحفظه في نفسها وماله وبيته. فإذا وفق المرء بامرأة هذه صفتها فهذا هو متاع الدنيا، أو أجمل ما يكون من متاع الدنيا، وهو أيضا من سعادة الدنيا كما في الحديث: أربع من سعادة الدنيا، وذكر منها المرأة الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فإذا وفق الرجل بامرأة صالحة فهذا خير متاع الدنيا وأجمله وأطيبه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي: فسرت المرأة الصالحة في الحديث بقوله: التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. نعم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.